أطفال العالم بيعيشوا بيعيشوا حرية براءة أمن وحب أمن وحب لا بيعرفوا خوف ولا بيمشوا ولا بيمشوا في سكة موت ودمار ورعب دمار ورعب أطفال العالم بيعيشوا بيعيشوا حرية براءة أمن وحب أمن وحب لا بيعرفوا خوف ولا بيمشوا ولا بيمشوا في سكة موت ودمار ورعب دمار ورعب والعالم كله يرعاهم لا بيهملهم ولا ينساهم والعالم كله يرعاهم لا بيهملهم ولا ينساهم ويهنيهم بأعيادهم ويهنيهم بأعيادهم ويأفرحهم ودنياهم ويأفرحهم ودنياهم أنا الطفل الفلسطيني حملت الهم من بدري في عالم كله ناسيني مغمض عينه عن جمالي أنا الطفل الفلسطيني حملت الهم من بدري حملت الهم من